السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عندي سؤالين. نعم. السؤال الأول أراد أن يسأل عن تأمين الأراضي الزراعية. تأمين الأراضي الزراعية؟ إيه تأمين الأراضي الزراعية. ما صفته هذا التأمين؟ يعني تأمين يعني يأمن الأرض، وإذا جابت الأرض السابقة يعني ما يعطون شيء، بس إذا ما جابت الأرض يعني هذا التأمين يعطيه كمية مالية. فإذا لم ينبت الزرع أو اجتاحتها آفة فإنهم يعوضونه، وإذا أنبت الزرع وما جاءت آفة أخذوا المال، أخذوا المال لهم، هذا ميسر ومقامرة محرمة ولا يجوز الدخول فيها.